إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وكونوا إخوة في دين الله تبارك وتعالى، فقد أمرنا ربنا جل في علاه بهذه الأخوة وبتمتين رابطتها، وحذرنا من إضاعتها وتقويض أركانها، فبادروا رحمكم الله إلى المحافظة عليها، فإنها من أثمن الكنوز التي تنفع المرء في الدنيا والآخرة. بادروا إلى المحافظة عليها، فإنها من أعظم نعم الله عز وجل عليكم، بفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه، ومجانبة الأسباب التي تضعف ذلك وترديه. بادروا إلى المحافظة عليها بالتحاب بينكم وتآلف القلوب والتعاون على الخير والقضاء على الشر، فإن الأمة لا تكون أمة ولا تجتمع لها قوة ولا يرام لها عز حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. عباد الله، لا يختلف عاقلان إذا قلنا أن الحق المضاع اليوم بيننا، والمرض الذي نخر جسدنا فأوهى قوانا وشتت شملانا، هو أننا لم نعطي لهذه الأخوة الشرعية حقها ونصيبها، ولم نحفظ للصداقة حلتها ورونقها. أصبحت الأخوة للأسف الشديد عند كثير من المسلمين كلمة جوفاء، مظلومة المعنى، مهضومة الحقوق، وصار التآخي عند الكثير منا يقوم على مصالح متبادلة ويسير في دروب ملتوية، ويتغذى من مجار متعفنة لا يضبطه ولاء ولا براء، ولا يسوده نقاء ولا صفاء، يدوم بدوام المصالح الشخصية ويزول بزوالها، ويتزين بالبهرجة الزائفة وينكشف بعوارها. فأخوة بهذا الحجم وبهذه الصورة حبلها قصير، بل عمرها قصير، وحبالها هشة، وثمرتها مرة، ونهايتها إلى خراب، وعواقبها إلى عذاب. فهي كأخوة الكفار الذين قالوا في أشد ساعات الكرب: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الله عز وجل عنها: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل مؤاخاة في هذه الدنيا مآلها إلى الزوال والاندثار، إلا أخوة المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي يوم القيامة كل يتبرأ من الآخر لأنه كان سبباً في ضلاله، إلا أهل الإيمان كانوا سبباً في هداية الناس. أيها المؤمنون، إن الأخوة في ميزان الإسلام هي قبل كل شيء تكليف شرعي وعقد إيماني، ورثه الله عز وجل هذه الأمة الطيبة المباركة، وعاطفة سامية القدر ونعمة غزيرة المآثر امتن الله عز وجل بها على الخاصة من عباده. فقال الله عز وجل مذكرا وممتنا على عباده، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي شرعنا المطهر عباد الله ترغيب وتأكيد على أن تكون معاملة أهل الإسلام فيما بينهم معاملة أخوة وعلاقة محبة ورابطة صداقة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. وقد تترقى هذه الأخوة الإسلامية بين المسلمين حتى يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وأكثر، ويكره له ما يكرهه لنفسه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع المانع: لو طبقه المسلمون ولو عمل به المسلمون لما أصابهم هذا الذي وقعوا فيه من التدابر والاختلاف والتفرق والتمزق. لا يؤمن أحدكم، وهذا ليس فيه نفي للكمال للإيمان المطلق، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، أي لا يتم إيمان المرء بحيث يصير مؤمنا كاملا كما أمر الله عز وجل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وتترقى هذه الأخوة حتى يؤثر المسلم أخاه على نفسه ولو كان به حاجة، كما قال الله عز وجل في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبمثل هذه الأخوة الصادقة عباد الله تجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنبات، ثم يتفرغ الناس للأعمال الصالحات بدلاً من إفناء الجهود والأوقات في المنازعات والكيد في المخاصمات وإزعاج الأهل والسلطات. إن الأخوة عباد الله سبيلها حكمة عاقلة وكلمة رزينة وتصرفات موزونة، وإن بريدها احترام قائم متبادل، وإفشاء للسلام متواصل، ومحبة مصروفة مبذولة، قاعدتها وبناؤها أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، وحفظها وصيانتها النصيحة عند اللزوم والإقالة عند العثرة وتحسين الظنون وقبول الأعذار. الأخوة عباد الله تضم مجموعة من الفضلاء ونخبة من النبلاء تجد الصداقة فيهم نفوسا طيبة وقلوبا منشرحة تنبت نباتا حسنا، تنبت نباتا حسنا وتثمر ثمرا يانعة بها يفتح عز الأخلاق ويجتمع متنافر الأخلاق، ليس للهوى فيها مدخل ولا للدنيا فيها مطمع. أخوة قال عنها بعض السلف: والله إني لأكره أن أقول لأخي إني أحبك في الله ثم أمنع عنه شيئا من الدنيا. وعبر عنها آخر بقوله: إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي الجنة ثم أبخل عليه بدينار أو درهم. وكما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مختبرا أصحابه: أيدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاجه من الدراهم والدنانير؟ قالوا: لا. قال: لستم إذن بإخوان. وقد صادق الشاعر لما قال: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صد عنك، جمع فيه شمل شتت فيه شمله ليجمعك. فالله تعالى نسأل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا قائمين بهذا الحق كما أمرنا الله وكما حثنا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التآخي بين المؤمنين من مقتضيات الإيمان، وأوجب عليهم ما يدعم ويعزز هذه الأخوة من الدعائم والأركان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الديان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أشرف بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان. معاشر المؤمنين، إن لهذه الأخوة التي نتكلم عنها حقوقا وواجبات، وعلى من ادعاها تحقيق نعوت وصفات دلت عليها نصوص الشرع المطهر والتزم مسالكها الإخوة الجادون. فمن جميل أخلاقهم السائدة فيما بينهم البشاشة إذا تلاقوا، البشاشة إذا تلاقوا وتراءوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأين نحن من هذه التعاليم النبوية السمحة؟ الوجه العبوس والكلمة الشنيعة والتصرف الهزيل، كل هذا من أسباب تقويض هذه الأخوة. من أخلاقهم الجميلة السائدة فيما بينهم المصافحة إذا تلاقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. يأخذون بأحسن الحديث إذا تحدثوا، وبحسن الاستماع إذا حدثوا، وبيسر المعنة إذا خولفوا، تاركين مجاوبة اللئيم وممارة السفيه ومنازعة اللحوح ومخاصمة اللجوج، فهم كما وصفهم ربهم عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شعارهم في ذلك قول الشاعر الحكيم: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يحفظون للناس ودهم وصحبتهم، ويردون إليهم برهم ووفاءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الله لا يشكر الناس. والجزاء من جنس العمل. عباد الله، إن الإنسان لو قلب النظر في جميع النعم التي وهبها الله عز وجل لهذا الإنسان ووضعت بين يديه كنوز العالمين، لم يجد نعمة تضاهي نعمة الأخوة، ولا كنزا يعادل من أن يهب الله سبحانه وتعالى لك أخا صديقا وصاحبا وفيا. وقد قالوا في المثل القديم: رب أخ لم تلده أمك. طيب القول، واسع العلم، قليل المخالفة، كثير الموافقة، كتوم السر، عظيم المساعدة، كبير البر، لا يضرب بين اثنين، ولا يفسد بين خليلين، لا يذيع السريرة، ولا يظهر الخبيئة، إذا غبت عنه حفظك، وإذا جئت إليه قابلك، لا يجاهر بالمعايب، ولا يفرح بالمثالب، لا يسأل عما وري عنه، ولا يتكلم فيما حجب عنه، صادق الوداد، سهل الانقياد، واسع الصدر، جميل الصبر، كل هذا من أخلاق المؤمنين. في مثل هذا النموذج من الإخوان، وفي مثل هذا النظرة للأخوة في الإسلام، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا، ليت أني أصبته فقسمته ما لي من الحسنات. تصفحت إخواني، وكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. فاحفظوا عباد الله هذه المنة، واذكروا هذه النعمة، فوالله ما منح عبدا نعمة ولا منحة هي أغلى وأجل من أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لمجالسة الأخيار من عباد الله بعد هذا الإسلام الذي من الله عز وجل به عليك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويرضاه يقول: ما منح عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح، فإذا وجدت ودا أي محبة من أخيك فتمسك به. وكان التابعي الجليل مالك بن دينار يسمي هذا روح الدنيا. الدنيا أيها الإخوة ليست بالأموال، وليست بالجاه، وليست بالمظاهر، لأن هذه أشياء قد يخدع فيها بعضنا بعضا، ولكن القلب السليم والتعامل الرزين والأسباب التي تثبت هذه الأخوة، هذا الذي يجب أن نتعامل به، هذا الذي سماه مالك بن دينار روح الدنيا. قال رحمه الله: ما بقي من الدنيا إلا ثلاث: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خالي يذكر فيه الرحمن. عباد الله، إن واقعنا اليوم يندله الجبين. وإن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام قد ضيعوا هذا الحق العظيم، فلا بد من مراجعة النفوس، لأنه أحيانا قد يتعلق الإنسان بأشياء يظنها أنها من شرع الله تبارك وتعالى، فيسارع إلى الهجر، ويسارع إلى التحذير، ويسارع إلى اتهام الناس، ولا يعذرهم فيما يفكرون أو كيف يتصرفون، وقد يكون باخسا للصحيحة للنصيحة لا يبذلها، ومن بذلت له قد لا يقبلها. إذا انتفت هذه الأشياء من واقعنا فلا يمكن أن نصل إلى هذه الأخوة، ولا يمكن أن نكون كذاك الجيل العظيم، جيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي آخى بين المهاجرين والأنصار. وانظروا كيف تم ذلك التلاحم بين مهاجرين وبين أنصار، قوم لا يعرفون ذلك القوم الذين هاجروا إليهم، ولكن بين عشية وضحاها صاروا كاللحمة الواحدة، لأنهم أمة كما وصف الله كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يعزز هذه الأخوة فيما بينهم، فلا يختلفون ولا يتفرقون إلا وهم محكمون لشرع الله تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.